وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كل وقتنا كان القرى نحوها منصورا. جميل. قبلها أبيات يكون فيها النظم الإمام السيوطي رحمه الله، أول جامع الحديث والآثار ومن شهاب الأمير عبد الله عمر، وأول جامع الأبوابي جماعة العصر والاضطرابي كابن جريجي وهشام المالكي ومعمر بن ولد المباركي، وأول الجامع الاقتصادي على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه وقد أحكماه. ثم وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. قال الشارح: وانتقدوا أي اعترض بعض أهل النقد كالقرطبي وابي علي والثاني الجياد وابي ذر الهرب وفي مسألة دمشق وغيرهم عليهما، اي بخاري ومسلم، يسيرا اي قليلا من احاديثهما، وذلك في كتاب الامام القرطبي التتبع. التتبع، تتبع الامام القرطبي رحمه الله البخاري ومسلم في بعض الأحاديث التي يراها أنها ينبغي أن يعترض عليها فتنتقد، ولكن ليس كل ما انتقده الإمام الدارقطني يسلم له في باب الانتقاد، منه ما يوافق عليه ومنه ما لا يوافق عليه. كذا الغسان، كذا أبو ذر الهرم وأبو مسعود دمشقي وغير هؤلاء. قال: وعدتها كما قال الحافظ 210 أحاديث، اشترك في 32، يعني ايه انتقد عليهم الدارقطني او غير الدارقطني عليهما بعد 32، واختص البخاري ب80 الا 2 ومسلم ب100، فكم خبريه بمعنى عدد كثير، فكم ترى نحوهم ايه نصيرا، يعني كثير من انتصر الى الشيخين. حتى قال حافظ ابن حجر: يمكن الجواب على من تقدوه إلا في 4 أحاديث الجواب فيها، الجواب عليهم فيها، فيها تكلف وتعسف، فيها تكلف وتعسف. قال: واختص البخاري 80 إلى 2 ومسلم 100، فكم خبرية بمعنى عدد كثير. مفعول مقدم لقوله ترى بالتاء أي الطالب، هي الطالب يعني. وفي نسخة بالنون نرى أي رأينا كثيرا من علماء المبرزين والحفاظ المتقنين نحوهما أي قصدهما، يعني من باب النصرة للشيخين، ولكن المقصود انه انتصر للشيخين في القواعد والاصول والقيود، وليس من باب مجرد النصره والتعصب، لا. قال: وهو جمع، يقول هنا: والحفاظ المتقنين نحوهما اي قصدهما، وهو جمع الصحيح. مفعول مقدم لقوله نصيرا اي معينا او مانعا من أن يتطرق إليه قدح قادح. ومعنى البيت وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. ومعنى البيت أن بعض الحفاظ انتقد على الشيخين بعض الأحاديث في صحيحيهما، إلا أن كثيرا من الحفاظ نصروا الشيخين. من الشيخان؟ البخاري ومسلم. ما اسم البخاري؟ محمد بن مسلم، محمد بن إسماعيل، محمد بن إبراهيم بن بردسمة الجعفي مولاه أبو عبد الله، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري بن السبولي، بارك الله فيك. قال: ومعنى البيت، أي بيت يا شيخ؟ اقرأ فيه. وانتظروا عليهما يسيرا، يسيرا يعني قليلا بالنسبة للذي سلم من الانتقام. نعم. فكم ترى نحوهما نصيرا، فكم ترى، فكم ترى، وإما نرى، فكم نرى، فكم ترى، هذا هو. يا ما هو البيت عند أخينا عبد الله؟ ما هو البيت؟ وانتقدوا عليهما يسيرا، وانتقدوا عليهما يسيرا، فكم ترى نحوهما نصيرا، فكم ترى نصيرا. ومعنى البيت أن بعض الحفاظ انتقد على الشيخين، مثل من؟ ضرب ابن واحد أبو مسعود البصري، أفضل الهرمي، أبو علي الغساني، غير هؤلاء، عمار بن الشريف معنا، أيضا من انتقد. طيب، ومعنى البيت أن بعض الحفاظ انتقد على الشيخين، من الشيخان؟ خليهم. بعض الأحاديث في صحيحيهما، إلا أن كثيرا من الحفاظ نصروا الشيخين. حافظ بن حجر أتى بالأحاديث المنتقدة في المقدمة في الثالث وأجاب عليها حديثا حديثا، إلا في أربعة أحاديث، وهذا على رأيي واجتهادي. الشيخ مقبل رحمة الله عليه حقق التتبع، فتارة يوافق الدارقطني وتارة يخالف الدارقطني. الإمام النووي كذلك له أجوبة، وأنتم تمشون في شرح صحيح مسلم تجدون هذه الأجوبة، أجوبة الإمام النووي على انتقاد الدارقطني على صحيح الإمام مسلم أو غير الدارقطني. فترى الإمام النووي يرد الانتقاد ويجيب، طارة ليوافق وطارة بخلاف ذلك. ومعنى البيت أن بعض الحفاظ، حفظت البيت؟ اكتبوا اكتبوا. وانتقدوا عليهما يسيرا، فكم ترى نحوهما نصيرا. وانتقدوا عليهما يسيرا، فكم ترى نحوهما نصيرا. يقول: إلا أن كثيرا من الحفاظ نصروا الشيخين، لكون أهل هذا الفن في معرفة الصحيح، بل لكون الصواب معهما، وذلك لتقدمهما على أهل عصرهما ومن بعده من أهل هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فلا يبخل الرجال إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما. فإذا اعترض عليهما واعترض عليهما معترض كان ذلك مقابلا لتصحيحهما، وقد علم كونهما مقدمين في ذلك، فيندفع الاعتراض، وهذا من حيث الجملة، وهذا من حيث الجملة، هذا جواب في الجملة. أما جواب تفصيلي، وأما من حيث التفصيل فلأن الأحاديث المنتقدة عليهما ستة أقسام. الأول ما يختلف فيه الرواة بالزيادة والنقص، انظر أنواع الانتقاد السبب للانتقال، أسباب للانتقال. الأول ما يختلف فيه الرواة بالزيادة والنقص من الرجال إسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح طريق المزيدة وعلله الناقل بالناقصة فهو تعليل المرفوع، لأن الراوي إذا كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة ثم لقيه وسمعه منه، وإن لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع ضعيف، والضعيف لا يعين الصحيح. ما شاء الله. إذن ما يختلف في الرواة بالزيادة والنقص من رجال إسناد، في زيادة وفي نقص، في رجال إسناد قد يخرج البخاري أو أحد الشيخين الحديث مزيد في الإسناد، ويأتي الإمام الدارقطني مثلا يقول لا، ده الحديث هذا روي بإسناد في نقص هذا الرجل من الإسناد، فيريد الإمام الدارقطني أن يعيل رواية البخاري أو مسلم بالرواية الناقصة. ففرضنا أن هذه صحيحة وهذه صحيحة، فما وجه الإعلال؟ لا وجه للإعلال، لأنه سيقول هذا من باب المزيد في متصل الإسناد. طيب إن كانت الناقصة ضعيفة فلا تؤثر فيما رواه البخاري، هذا عيب من باب التفصيل. إذن عرفنا الجواب الجميل أن كون البخاري يروي الحديث، مسلم يروي الحديث، طيب واحد ينتقد، ثم هو الذي انتقد وأعلم معارض بتصحيح البخاري أو مسلم، هذا في الجملة. وعلم أن البخاري ومسلم متقدمان في هذا الفن وهذا العلم على غيرهم ممن كان في زمنهم ومن يأتي بعدهم، فيسلم لهم. أما شوف الوجوه التفصيلية، قد يكون بزيادة النقص في رجال الإسناد فلا تعين ولا تكون رواية يعني عينة مؤثرة قادحة. الثاني ما تختلف فيه الرواة بتغيير الرجال بعض الإسناد، والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع أن يكون الحديث عند ذلك الرواة على الوجهين أخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون مختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد أو متقاربين أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها، فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب البعض. إذا النوع الثاني ما هو؟ اختلاف الرواة بتغيير رجال بعض الإسناد، واحد قال عن حكيم، واحد قال لا عن عكيم مثلا، واحد قال بدل حكيم عكيم عن عمر عن سعد عن سعد، أو تغيير في الأسماء في الإسناد. إذا أمكن الجمع فلا يقدح في هذا الحديث ولا ينتقد عن الشيخين. إذا لم يمكن الجمع صرنا إلى الاضطراب، وهذا قليل ونادر. الثالث ما تفرض به بعض الرواة بزيادة لم يذكر أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إذا كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقل إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض الرواة فهو مؤثر. الوجه هذا لا يوافق عليه الشرع، لأن مسألة الزيادة تكون منافية فيعل بها الحديث، ليس هذا التعليل يعني السبب، وهذا القول المذهب وجيها، ليس وجيها، إنما العبرة بمن الأضبط ومن الأحفظ ومن الأكثر عددا والأرجح وصفا، والقول قولهم، ولا ننظر هل في تعارض بين الزيادة والمزيد عليه ولا لا، هل في تنافي فيمكن الجمع، فلا نقول بهذا القول لما فيه من التساوي. ويمكن الجمع بين الزيادة والمزيد بوجه من وجوه الجمع، بوجه من وجوه الجمع، وإذا كان كذلك فنغلق باب زيادة الثقة تماما. ما من زيادة إلا يمكن الجمع بينها وبين المزيد عليها. بأي وجه من وجوه الجمع؟ فقوله إذا كانت منافية زيادة للمزيد عليها، فإذا كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، هذا مذهب ليس بالضرورة. إنما العبرة بماذا؟ من هم الأرجح؟ من هم أكثر عددا؟ من هم يعني أرجح وصفا وأتقن وأحفظ وأضمن؟ فقول قوله. طيب إذا تركنا الجمع ومشينا إيه للترجيح؟ يعني الترجيح غير الجمع. طيب الرابع ما تقرر به بعض الرواة ممن ضعفه ليس بالصحيح من هذا القبيل، غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع. الخامس ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، فمنه ما لا يؤثر قدحا ومنه ما يؤثر. الثالث ما اختلف فيه بتغيير بعض الفضل، فهذا أكثر لا يترتب عليه قدح من كان جمع الصحيح، والله أعلم. ثم ذكر درجتهما بقوله وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم. يقول وليس في الكتب، الكتب تسكن التاء جار ومجرور خبر مقدم، أصح اسم ليس مؤخرا أي أقوى أرجح صحة منهما أي كتابي البخاري ومسلم بعد القرآن بنقل الحركة الهمزة لغة لا ضرورة، لغة ليس من ضرورة شرعية، تقول القرآن وتقول القرآن القرآن بدون همزة، القرآن والقرآن يعني هذه لغة وليست ضرورة شرعية. قرئ به السبعة ولهذا أي لأجل كونهما بهذه المرتبة الرفيعة، متعلق بقوله قدم للبناء المفروض والألف للإطلاق، مروي لين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. مروي لين نائب فاعل قدم على أي حديث الذي رواه هذا الإمامان، وهذا هو القسم الأول من أقسام الصحيح السبعة، وهو الذي يعتبر والذي يعبر عنه الحديث بقوله متفق عليه، اتفق البخاري ومسلم عليه، ويلزم منه اتفاق الأمة لتلقيهم له بالقبول، وقدم لاشتماله على أعلى أوصاف الصحة. إذا أولى درجة صحيح ايش؟ ما اتفق ما رواه الشيخان، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، كم الآن؟ ثلاثة. ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط ايه؟ كم الآن؟ خمسة. طيب ثم صحيح ليس على شرط البخاري، معناه صحيح، صحيح يعني في السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي وما إلى ذلك، مسند أحمد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا. يقول وقدم الاشتمال على أعلى أوصاف الصحة، فالبخاري الفاء آت، الفاء هكذا عندكم أتت أو أتت؟ الفاء آت، الفاء آت للترتيب أحسن، أي فما روى البخاري منفردا عن مسلم يلي ما تقدم، وأخر لاختلاف العلماء أيهما أفضل، وهذا هو القسم الثاني. فما أي الحديث الذي للإمام الحجة مسلم من الحجاج والثالث، فما حوى أي الحديث الذي جمع شرطهما رجال إسنادهما، والرابع فشرط أول في النصب عطف على ما قبله أي ما جمع شرط البخاري، والخامس فثاني عطف على أول أي شرط مسلم، والسادس ثم أي ثم قدم الحديث الذي كان على شرط فتى من فتيان أمة الحديث غيرهما بالجانب. كم الآن صارت؟ سبعة. إذا الآن أول شيء ما اتفق عليه ثم ما رواه البخاري دون مسلم، ثم ما رواه مسلم لثلاث، ثم ما يعني ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط إيه؟ لا، أول شيء ما كان على شرطهم الرابع، وبعدين الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما كان على شرط فتى غيرهما أي بخاري مسلم. واضح؟ صاروا سبعة، صاروا سبعة. وقال أي ثم قدم الحديث الذي كان على شرط فتى انفتان هما الحديث غيرهما من جل الصفة فتى أي غير الشيخين، وهذا آخر الأقسام السبعة. وفائدة التقسيم تظهر عند التعارض. ثم إن هذا الترتيب أغلبي صح، ترتيب أغلبي صحيح، وإلا أحيانا يروي مسلم حديثا يكون أصح مما عند البخاري، ويكون نفس في باب واحد، في باب واحد، معناه كحكم مثلا الوضوء وصفة الوضوء مثلا، أو مباحث على الوضوء أو الصلاة أو أي حكم شرعي، أحيانا يأتي الحديث عند مسلم ويكون أصح مما عند الحديث المفرد. إنما هذا في الجملة، هذا ثم إن هذا الترتيب أغلبي، وقد يتخلف كما أشار إليه بقول إيه، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. المفوق يعني إيه؟ يعني البخاري أرجح، المفوق هو مسلم، البخاري أصح وأفضل، المفضل هو إيه؟ المفضل عليه هو مسلم. وربما يعرض المفوق يعني ربما يروي مسلم حديثا يكون في الشهرة والصحة أعلى من نفس المعنى هذا عند البخاري إسنادا، يجعله مساويا أو قدما، وربما للتقليل وليست للتكثير. يعرضهم باب ضرب يضربه أي يضرب ويتضح للمفوق أي المفضول للتأخر رتبته ما فاعل يعرض يجعله أي المفوق مساويا للفاعل أو قدما فعل ونائب فاعل. والألف إطلاقية عطف على مساوي على مساويها أي في مقدم إيش يقول أي أو أي مقدما عليه بسبب ما صاحبه من المرجحات، كان يتفق على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا. يعني مثلا عندكم حديث أبي هريرة متفق عليه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. طب هذا اتفق على الشيخين، لكن عند الناس هذا مش مشروع. تفرد مسلم برواية حديث عبد الله بن عمر في نفس الباب في نفس المعنى، لا يقبل الله صلاة بغير ضرور ولا صدقة من غلول. طب هذا مشروع عن حديث أبي أبي هريرة، مع أن حديث أبي هريرة متفق عليه رواه البخاري ومسلم، لكن في الشهرة ليس كحديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير الظهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم تفرد به مسلم. فهذا مثال، وربما يعرض للمفوق هو مسلم ما يجعله مساويا أو قدما، مثل هذا حديث ابن عمر ومثل حديث أبي هريرة، فإنه في الباب وفي باب واحد نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو مما وصفت الترجمة بكونها صح الأسانيد. ولما ذكر شرط الشيخين أراد أن يبين المراد به فقال وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد، وهذه إن شاء الله نتناولها في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.